بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، النواسخ ثلاثة أقسام، ما هي؟ النواسخ بشكل عام ثلاثة أقسام، كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظن وأخواتها. أحسنت، يصلح ظننت ولا ظن ولا يظن. طيب، كنا دخلنا في كان وأخواتها، فما عمل كان وأخواتها يا محمد؟ ما عملها؟ ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. أحسنت، فمن يسرد لنا كان مع أخواتها؟ من يسردها؟ بقي واحدة، وما دام ذكرت ما دام، خيرا إن شاء الله. طيب، وهي من حيث العمل ثلاثة أقسام. نعم، لا أعني كان وأخواتها خاصة، من حيث العمل ثلاثة أقسام. هات عندك، منها ما يعمل هذا العمل بدون شرط، يرفع الاسم وينصب الخبر بدون شرط، ومنها بتقدمنا في، وهي ما زال وما انفك وما فتئ وما برح، ومنها ما يشترط فيه تقدم من المصدرية الزمانية عليه، وهو دام وحده، فما دام. والبقية تعمل بدون شرط، البقية تعمل بدون شرط. طيب، قلنا نقرأ التمارين ثم ندخل فيما بعده. قال المؤلف وفقه الله تمارين: عين اسم كان وخبرها في الآيات التالية. كان سعيهم مشكورا، عندك يا أخي عبد الواحد؟ ها، أجبت أنت. طيب، أحسنت، خبر كان منصوب، يعني الاسم سعي والخبر مشكورة. فعندك يا أخي عبد الواحد، أنت المقصود، وكنتم أزواجا ثلاثة، أين اسم كان وأين خبرها؟ اسمها التاء. أحسنت، مبني على الضم في محل رفع، وأزواجا هي الخبر، أزواجا هي الخبر، وثلاثة النعت كما سيأتيك إن شاء الله، يعني معدودين بالثلاثة. إنه كان توابا، إنه كان توابا. عندك أبا ياسر، هذا خبرها، اسم كان مستتر تقديره هو، وخبرها تواب. أحسن، قال: أدخل كان على الجمل الاسمية الآتية وغير لذلك ما يلزم. الطالبان مجتهدان، عندك يا خان أديب، قال كان الطالبان مجتهدين، أصاب أو أخطأ؟ أصاب. كان الطالبان اسم كان مرفوع علامة رفعه الألف، مجتهدين خبر كان منصوب علامة نصبه الياء. المعلمون مخلصون، محمد، كان المعلمون مخلصين. أحسنت، المعلمات مخلصات. نعم، ها، المعلمات مخلصات، أدخل كان كانت كانت المعلمات لا أما هكذا سكت وقفت فسلمت سلمت من جهة ولم تسلم من العتب أعني حرك شفتك حتى أعلم ها هي المعلمات كانت المعلمات مخلصات أنت درست معنا من أول الكتاب ها خيرا إذن اسمع ما يقول صاحبك وانتبه ما الذي أخطأت فيه طيب هات كانت المعلمات مخلصات كانت المعلمات مخلصات فالمعلمات اسم كان مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم مخلصات خبر كان منصوب علامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم ينصب بالكسرة فإذا أتيت به منصوبا فلا تنصبه بفتحة أنت قد درست أنه ينصب بكسرة جمع المؤنث السالم فلا تقل مثلا في خطبتك تدبر آيات الله مثلا تدبر آيات الله وإنما تقول تدبر آيات الله تدبر آيات الله وهكذا لا تقل ينكرون أسماء الله وصفاته بعض أهل البدع ينكرون أسماء الله وصفاته وإنما تقول ينكرون أسماء الله وصفاته كيف أسماء فتحتها وصفاته كسرتها نقول أسماء جمع تكسير ينصب بالفتحة وصفاته جمع مؤنث سالم ينصب بالكسرة ما شاء الله طيب قال ضع في المكان الخالي من الجمل الآتية خبرا مناسبا واضبطه بالشكل أصبح البرد شديدا صار الماء نظيفا عذبا مالحا ليس الجاهل عالما أعرب قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما هذا واضح قال رحمه الله ثانيا إن وأخواتها إن وأخواتها قال المصنف وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر يعني عكس كان وأخواتها إن وأخواتها عكس كان وأخواتها طيب وهي أسهل منها لأنها ست أدوات فقط ست حروف قال وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل هذه تحفظها إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل تحفظها من أجل أن تعرف عملها تقول إن زيدا قائم مثل ما كنت تقول في إن في كان وأخواتها تقول هنا لكن هناك أفعال هذه حروف هناك الاسم مرفوع هنا منصوب هناك الاسم الخبر منصوب هنا مرفوع إن حرف توكيد ونصب كما سيأتي وزيدا اسمها منصوب وقائم خبرها مرفوع وانتهينا وليس عمرا شاخص وما أشبه ذلك ومعنى إن وأن للتوكيد يعني تؤكد كلامك ولكن للاستدراك كما سيأتي وكأن للتشبيه وليت للتمني ولعل للترجي والتوقع قال الشرح لما فرغ المصنف من بيان القسم الأول من النواسخ وهو كان وأخواتها أخذ في بيان القسم الثاني منها وهي إن طيب وهي إن وأخواتها وهي ستة أحرف ستة أحرف إذن هي حروف لا محل لها من الإعراب إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل عملها تنصب الاسم وترفع الخبر مثالها إن زيدا قائم إعرابه انظر كيف تعرب إن حرف ناسخ ينصب الاسم ويرفع الخبر وهكذا تقول في أخواتها هذا تسهيلا على المبتدئ إن حرف ناسخ ينصب الاسم ويرفع الخبر لكن حرف ناسخ ينصب الاسم ويرفع الخبر كأن حرف ناسخ ينصب الاسم ويرفع الخبر نفس الكلام زيدا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره قائم خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره فإن وأن معناهما التوكيد، تقول زيد قائم ثم تدخل إن لتوكيد الخبر وتقريره، يعني من أجل أن يتأكد السامع ويتيقن مما تقوله، فتقول إن زيدا قائم، ونحو قولي تعالى إن الله لطيف خبير، وقولي تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب. من يعرب هذا المثال؟ اعلموا أن الله شديد العقاب من أوله. نعم، اعلموا فعل أمر، أحسنت، مبني على حذف حرف النون لأن مضارعه من الأمثلة الخمسة، أحسنت، أمثلة الخمسة هي الأفعال الخمسة، والواو، أحسنت، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، أن حرف توكيد، ما عمله؟ حرف توكيد ناسخ، أحسنت، ينصب الاسم ويرفع الخبر. لفظ الجلالة ما له؟ يعني اسم أن، هكذا منصوب، علامة نصبه الفتحة، لماذا الفتحة؟ لأنه اسم إيش؟ اسم. ليش الفتحة؟ لأنه اسم المفرد، أحسنت. شديد خبر أن مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره، شديد مضاف والعقاب مضاف إليه، سيأتيك المضاف إليه. قال ولكن معناها الاستدراك. ما معنى الاستدراك؟ وهو رفع ما يتوهم من كلام سابق، يعني قد أتكلم بكلام فتتوهم أشياء فأرفعها بقولي لكن، نحو ها؟ لا ليس شكا إنما توهم، نحو زيد غني، لو قلت لك زيد غني قد تتوقع أنه كريم فأقول لكنه بخيل. طيب، وأنت تقول سبحان الله بخيل وهو غني، يعني كنت تتوقع أنه كريم لقولي زيد غني، فرفعت هذا التوهم المفهوم من الكلام السابق بلكن وما بعدها، لكنه بخيل. فمن يعرب زيد غني لكنه بخيل؟ نعم يا عبد الرحمن. زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخر، أحسنت. غني خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه، أحسنت، الضم الظاهر على آخره، لكن حرف استدراك الناسخ إيش يفعل؟ ينصب الاسم ويرفع الخبر، أحسنت، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم لكن، سيأتينا أن الهاء من ضمائر ما سيأتينا هنا سهل، من ضمائر النصب، فهو في محل نصب اسم لكن، بخيل خبر لكن مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخر، أحسنت. قال فإن وصف زيد بالغنى يوهم أنه كريم، فأزيل هذا الوهم بقولنا لكنه بخيل، وهكذا لو قلت مثلا زيد بخيل لكنه صالح، إذا قلت زيد بخيل قد تتوهم أنه إنسان غير صالح، فأرفع هذا التوهم بقولي لكنه صالح، وهكذا لو قلت محمد جميل لكنه سيء الخلق، فإذا قلت جميل قد تتوهم أن هذا جمال الظاهر والباطن، فإذا قلت لكنه سيء الخلق رفعت هذا التوهم. الشاهد أن لكن للاستدراك. أي نعم، سيأتي في المفعول به. طيب أحسنت. وكأن معناها التشبيه، مثل كأن زيدا أسد، أشبهه بأنه أسد، كأن زيدا أسد، وقوله تعالى كأنها كوكب دري. طيب كأن زيدا أسد، من يعربها عندك؟ أنت أنسى اسمك يا أخي، ما أدري ليش أنسى اسمك عندك يا أخي. أنا ياسر. أبو من؟ أبو عمار. إذن عكس. طيب خيرا، حياك. أنا ما قلت عكس الموضوع أصلا، عكس الأخ فقط. ثم من هو العاكس؟ سهل، من هو عاكس الخط؟ هات. كأن حرف، حرف ناسخ ينصب الاسم ويرفع الخبر. أحسن. زيدا اسم كأن منصوب على من تنصب الفتحة لأنه اسم المفرد. أسد خبر مرفوع، خبر كأن مرفوع على مرفوع الضمة لأنه اسم مفرد. أحسنت. وقوله تعالى كأنها كوكب مثلها، لكن اسم كأن أينه؟ الهاء، هذا ضمير نصب. كأنه هو، نعم مثلها، كأنه هو، فهو هو الخبر في محل نصب اسم كأن. وليت معناها التمني، وهو طلب المستحيل غالبا أو الممكن الحصول، يعني الممكن الحصول مع عسر. لكن فالمستحيل نحو ليت الشباب عائد، هذا مستحيل. ليت الشباب عائد، فالشباب اسم ليت، وعائد خبرها. ليت حرف تمني ينصب الاسم ويرفع الخبر. طيب وفي قول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما، أين الخبر؟ ألا ليت الشباب يعود يوما، أين الخبر؟ الشباب اسم ليت، ها الجملة الفعلية يعود، يعود هو يوما. أحسنت. والممكن الحصول نحو ليت محمدا حاضر، واضحة. ولعل معناها الترجي والتوقع، فالترجي في المحبوب نحو لعل الله يرحمنا. عند من؟ لعل الله يرحمنا عندك يا أخانا خالد. حرف ترجي ماذا يعمل؟ ينصب الاسم ويرفع الخبر. أحسنت. لفظ الجلالة ما اسم، إنما اسم لعل منصوب. أحسنت. يرحم فعل مضارع، ما له مرفوع علامة رفعه، الضم الظاهر على آخره، والنانا الفاعلين، يعني نحن الذين نرحم أنفسنا، يرحمنا الله. إذن نحن وقع علينا الفعل، إذن نا مفعول به، فأين الفاعل؟ أحسنت. إذن يرحم فعل مضارع مرفوع تجرد من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهر على آخر، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الله، ونا مفعول به ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به كما سيأتيك إن شاء الله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر لعل. أحسنت. والتوقع في المكروه نحو لعل العدو قادم، فلعل هنا حرف توقع والعدو اسمها وقادم خبرها. وبهذا انتهينا من إن وأخواتها، سهل أليس كذلك؟ نقرأ التمارين بسرعة. قال عين اسم إن وخبرها، وبين نوع الخبر في الأحاديث التالية. إن الحلال بين، إن الحلال بين اسمها الحلال، خبرها بين، نوع الخبر مفرد. أحسنت. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، عندك أخ فارس، اسمها لفظ الجلالة وخبرها الجملة الفعلية كتب الإحسان. أحسنت. تسحروا فإن في السحور، في السحور أو السحور بركة، بركة أو بركة. إذن فعند من؟ عند من؟ أين اسمها وأين خبرها وما نوع الخبر؟ بركة هو اسمها لكنه مؤخر، تأخر. فإن في السحور بركة. طيب والخبر شبه جملة في السحور. أحسنت. صحح الخطأ في الجمل الآتية. ما شاء الله، هذا سؤال طيب، صرتم تصححون الأخطاء، إذن لا تحتقروا أنفسكم. صحح الخطأ في الجمل الآتية واكتب الجملة صحيحة بين القوسين فيما يلي. عندك يا أبا الحسن: إن أبوك فاضل، إن أباك فاضل، إن أباك فاضل، قال إن أباك فاضل، ها انتقدك صاحبك وجميلك، كيف؟ قال الصواب إن أبيك فاضل، يعني الصواب مع مهيب. الله المستعان، في هذا الزمان صار المحق يرجع إلى الأسماء الخمسة تنصب بالألف، تنصب علامة نصب بالألف. الصواب إن أباك فاضل. عندك يا أخانا بلال: إن المسلمون منتصرون. ها؟ لا لا، من أجل تتعود الخطابة. إن المسلمون منتصرون، ركز. إن تنصب الاسم وترفع الخبر، أجب أنت. فعند عبد الرحمن: إن المسلمين منتصرون. أحسنت. إن المسلمين منتصرون. إن المسلمات مؤدبات. ها، حاول أن تركز من أجل أن لا تخطئ. هات، لا لا صحح، ينطق الجملة صحيحة. الآن هذه الجملة فيها خطأ. إن المسلمات مؤدبات، صحح لي الخطأ. أحسنت. إن المسلمات مؤدبات، ما شاء الله. ضع في المكان الخالي من الجمل الآتية خبرا مناسبا. كأن العلم يا سليمان، كأن العلم نافع، كأن العلم نافع، هو يصلح من حيث الجملة، لكن الآن كأن درسنا أنها للتشبيه، فأن تشبه العلم بشيء. كأن العلم هو نور أصلا، لكن هات يصلح. كأن العلم نور، كأن العلم غيث، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث، مثلا يصلح أي جملة أو أي كلمة. علمت أن الوقت، ها، عند من؟ قصير، فاستغللته في الخير. إذا كنت تعلم علما، إذا كنت أعلم علما يقينا بأن جميع حياتي كساعة، فلم لا أكون ظنينا بها وأجعلها في صلاح وطاعة. أين الشاهد الذي نريده؟ بأن جميع حياتي كساعة، أين الاسم وأين الخبر؟ ها، جميع اسمها، بأن جميع، إذا ما يصلح أقول بأن جميع حياتي، بأن جميع، وأين الخبر؟ تم الكلام بأن جميع حياتي، تم الكلام كساعة، كساعة شبه الجملة. البيت جديد لكن الأثاث قديم. أعرب قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الصدق طمأنينة. هذا واضح. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.